أيها العاشق معنى حسننا مارنا غالٍ مارنا غالٍ لمن يخطبنا أيها العاشق معنى حسننا مارنا غال مارنا غال لمن يخطبنا جسد مضنى وروح في العنا جسد مضنى وروح في العنا وجفون لا تذوق الواسنا وفؤاد ليس فيه غيرنا وفؤاد ليس فيه غيرنا وإذا ما شئت أدي الثمن واخلع النعلين واخلع النعلين إن جئت إلى ذلك الحي ففيه قدسنا واخلع النعلين إن واخلع النعلين إن جئت إلى ذلك الحي ذلك الحي ففيه قدسنا Yeah.